يا رب العباد. الله يا رب الله. متكئين على فرش بطائن غال السبق ايه

الله الله الله الله

الله أكبر. Oh! كل هذا الله الرحمن الرحيم إذا فعلت الياسين تبارك في ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر فبست الجبال بسا فكانت عباء النبسا تبارك اسم ربك الجلال والإكرام الله أكبر الله الله الله الله الله الله السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Oh, my God. وقال النايم يا عمر عجلة العلاج جزاء بما كانوا يحملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها